يضيع الكلام ولا أجد ألفاظا أعبر بها عن تقديري الكبير شيخ القراء وشيخ المسلمين بالتالي على طول. ما هو شيخ القراء والقرآن هو كتاب المسلمين، يبقى شيخ المسلمين هو الذي يعلمهم كيف يتلون القرآن. قارئ الإسلام الكبير وشيخ القراء الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، الذي إذا قرأ استمع كل ذرة في هذا الكون إلى قراءته. مش قادر أقول أكثر من كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا سلام. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

ما تقول الذي لا حول ولا قوة اسمع كلام مبارك بارك رم بنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. الله الله الله الله الله إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى الله أكبر. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء النبي حلو النبي حلو قوي اسمعها مره ثانيه من نفسي اسمع كلام يعني بقول لك ايه والله هتسمعها هتتقال وتتقال كده والمصحف لو ما قلتها لك الميكروفون من قدامك كده حر بس كده وزي ما اتقال كده الله الله الله يا حلو اخلص انت يا خالد اقول ما يرضي الله انت اللي بتجيب الناس يا ساتر يا رب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يا الله أكبر فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون